هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فؤاد زكي عبد الحميد المقيم في مدينة دسوق محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول فيها: شكوتي عن ارتفاع الأسعار اللي الكل بيعاني منها النهاردة. المشكلة الأساسية في ارتفاع الأسعار الضمير يا حضرات. الاستغلال للظروف محقولة، السلعة اللي تزيد جنيه يزودها صاحبها على المستهلك 3.5، قيسوا بقى على كل السلع وزودوا براحتكم تبع أسعار السلع. يعني لو عربية زادت قيمة جماركها 10,000 جنيه يزودها 50,000، قال يعني ما كانوش بيكسبوا في السلع دي قبل الزيادة. قصدي يعني إن نسبة المكسب موجودة من الأصل، والمفروض الزيادة الفعلية هي اللي يتم إضافتها لقيمة السلعة. لكن إزاي بقى ما يكونش في استغلال للظرف وزيطة في الزحمة، وقول السعر اللي يعجبك يا عم والناس هتشتري، وارمي كله على تعويم الجنيه وسعر الدولار. هو يعني حد هيحسب وراك؟ بيشتروا خلاص طالما محتاجين. المسألة يا سادة زي ما قلت لحضراتكم ضمير وكمان رقابة، وهي دي الجزئية اللي أنا باعت شكوتي علشانها. الرقابة المطلوبة هي رقابة المدير في كل إدارة على مستوى الجمهورية، رقابة حماية المستهلك في المدن والقرى والنجوع، رقابة من رجال الشرطة والتموين لضبط الأسعار والأسواق. إحنا في مرحلة صعبة والعالم كله عايش على صفيح ساخن، وكويس قوي إننا قادرين في ظل الظروف دي نبني ونعمل مشروعات جديدة ونوفر الأساسيات للمواطنين. بلاش بقى حاجة صغيرة زي ضبط الأسواق والوقوف وجه المستغل تشوه الصورة الجميلة دي. همستي السريعة لكل المواطنين: شوية ضمير وبلاش استغلال يا أصحاب السلع. وللسادة المسؤولين في كل الوزارات والإدارات التابعة ليها على مستوى الجمهورية، أرجوكم إذا كانت تحت إيدك الوظيفية القدرة للتصدي للاستغلال والفساد، فياريت ما تتأخرش. دي مركب وكلنا عليها، عايزينها تعدي بسلام. همسة عتاب. رضا سليمان.